أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، جل ثناؤك وعز جارك وتبارك اسمك ولا إله غيرك. اللهم لك الحمد ربي حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. تبارك ربنا وتعاليت. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى اللهم عليه وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعيهم وعلينا معهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نفتتح بحول الله تبارك وتعالى. شرح نظم العبقري في سهو الأخضري، أو في كتاب سهو الأخضري. وأصل الكتاب هو مختصر الأخضري، مختصر سيدي عبد الرحمن الأخضري البسكري رحمه الله تبارك وتعالى، من مواليد القرن العاشر الهجري، ومن العلماء الأفذاذ الذين لقوا الله سبحانه وتعالى في عز شبابهم. توفي وهو صغير السن، وقبره وضريحه معروف في مدينة بسكرة. وين جاي في مدينة بسكرة الضريح نتاعو؟ سيدي عبد الرحمن الأخضري في سيدي عقبة. جميل، في سيدي عقبة. نعم. وأول كتاب ألفه في علم المنطق وعمره 21 سنة، 21 سنة، حتى أنه شيخه حينها أو شيخه خاف عليه من العين. شاب عمره 21 سنة ألف كتابا، النظم معروف سلم المرونق في علم المنطق، يعني شيخه خاف عليه من العين إلى هالدرجة يعني. وله عدة مؤلفات، توفي وهو صغير رحمه الله تبارك وتعالى، وله عدة مؤلفات، منها مختصر الأخضر هذا الذي المولى سبحانه وتعالى نشر بركته في الآفاق. لا تكاد مدرسة قرآنية أو زاوية، خاصة عندنا في الجنوب، بل حتى في الشمال، في تيزي وزو وفي بجاية وفي شلف وفي غيرها، أعرف الكثير من استغانم وهران تلمسان، أعرف الكثير من الزوايا، يبدأون للطفل الصغير بمختصر الأخضري، يقرأه الطفل الصغير، يحفظه الطفل الصغير 6-7-10 سنوات، يبدأ دراسته بمختصر الأخضري أو نظم ابن عاشر كما هو عندنا في زوايانا، خاصة في طمراست وأضرار. فنظم الأخضري، نعم، ابن عاشر يزيد عليه شيئا لأنه في بدايته العقيدة، وفي آخره باب الأخلاق أو ما يسمى باب التصوف، وفي بدايته كذلك شيئا من أصول الفقه، لكن مختصر الأخضري أصلا ألفه في العبادات للأطفال الصغار ليحفظوه عن ظهر قلب. سيدي عبد الرحمن الأخضري البسكري رحمه الله تبارك وتعالى. فجاء سيدي محمد بن أبا الزموري، مش زمورة تاع غليزان، لا، موجود زمورة في غليزان وموجودة في برج بوريريج، الله يفتح عليك، لا مش هادو زوج، وإنما هي قرية صغيرة أو بلدة صغيرة في أولف، في أولف تسمى زمورة أو زمورية، يعني قصر كما نقوله هنا بالمصطلح نتاعنا قصر. ولد فيه سيدي عبد محمد بن أبادة، ولد فيه في هذا القصر، ونشأ فيه في القرن الثاني عشر الهجري، وتعلم فيه مبادئ القرآن، القرآن ومبادئ الفنون ومبادئ العلوم في قصره. ثم انتقل إلى زوج الشيخ عبد الكريم المغيلي ودرس فيها، ثم انتقل إلى تميمون وتوفي فيها رحمه الله تبارك وتعالى، وهو مدفون الآن في تميمون في وسط المدينة، اللي يروح المقبرة انت وسط المدينة في تميمون مدفون بها، وقبره يزار ويتبرك به إلى يومنا هذا. سيدي محمد بن أبا، احنا نقوله با بن با يعني بالمصطلح الدارجي أو المصطلح المحلي، سيدي محمد بن أبا الزموري. نعم نعم، ما يتبرك به من قبور الصالحين أو من يضرحة الصالحين في الزيارة، في الزيارة فقط. نعم، مما يزوروه ويدعون عنده ويرجون استجابة الله سبحانه وتعالى، هذا مكان. لا طواف ولا ذبيحة ولا سجود ولا صلاة، كل ذلك ليس من السنة ولا خلاف فيه بين العلماء، ومن فعله اعتقادا فقد أشرك بالله. يعني من طاف بقبر من القبور، حتى من قبور مش قبور الصالحين، حتى من قبور الأنبياء، لو طاف بقبر من بل حتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز الطواف به، ولا يجوز ولا تجوز الصلاة إليه، يعني هكا يجعله أمامه ويصلي عليه، لا يجوز بإجماع العلماء. لكن أن يزار وأن يدعى عنده ما في خلاف بين العلماء أن الأمر جائز، مع اعتقاد أن الضر والنفع لا يكون إلا من هذه متفقين عليه، مع اعتقاد أن الضر والنفع لا يكون إلا من الله سبحانه وتعالى. أما ما يفعله العامة على سبيل المثال، يزورون قبور الصالحين يقول لك يا سيدي فلان دير لي مش عارف، يا سيدي فلان الحالة ما يشمر يقلها رجلها ياسر، يقول لك مما يعذر فيه العامة جهلهم في الألفاظ، مما يعذر فيه العامة جهلهم في الألفاظ. لو حتى لو قلت لهم هل تعتقد أن هذا فلان يقدر يدير لك، يقول لك وال، يقدر ينفعك والله يضرك، يقول لك وال، الذي ينفع أو يضر هو الله سبحانه وتعالى. صح تقول لي، يقول لك هذاك اللي عارف، وعليه تقول هذا الكلام، يقول لك هذاك اللي عارف. لذلك يعذر العامة في الألفاظ، في الألفاظ. وجاءت أحد، جاء أحد الأعرابي إلى أحد العلماء وقال له أسأل الله أن يشفيك أو أن يشفيك، قال له اللهم أمين، ومن بعد قال له اللهم بقلبه لا بلسانه، قال له اللهم بقلبه لا بلسانه. أعلاه، أشنو الفرق بين أسأل الله أن يشفيك ويشفيك؟ أن يشفيك من المرض، وأن يشفيك معناه أن يشفي فيك أعدائك، وقيل أن يميتك. لذلك قال له اللهم بقلبه لا بي، أو غلط بلسانه معليش ولو ما أعرفها من العامة، لكن بقلبه أكيد أنه قلبه صافي صادق، يعني ما عنده مشكل تماما. لذلك مما يعذر فيه العامة جهلهم بالألفاظ. نعود، سيد محمد بن أبا من العلماء الأفذاذ خاصة في اللغة وفي النظم، معروف له قصيدة. أولا أضاف بحرا إلى بحور الشعر، كم بحور الشعر؟ ها؟ سبعة؟ ثمانية؟ ستة عشر. بحور الشعر كم؟ ستة عشر. هو أضاف البحر السابع عشر وسماه البحر المضطرب، هو أضاف بحر سابع عشر وسماه البحر المضطرب. وله قصيدة تقرأ من اليمين إلى الشمال ومن الشمال إلى اليمين، نفس الحروف بمعاني مختلفة، تقرأها من اليمين إلى الشمال ومن الشمال إلى اليمين، نفس المعنى ولا تتغير، لا يتغير، تتغير الألفاظ ولا يتغير المعنى، تقرأها هاك وتقرأها هاك كيف كيف. وله قصيدة ثلاثية فيها كلمة من العربية وكلمة من الزنفية وكلمة من الهاوسة. الشطر الأول فيه كلمة عربية وكلمة زنفية وكلمة هاوسة، والشطر الثاني كلمة عربية وكلمة زنفية وكلمة هاوسة. الهاوسة لغة أهل النيجر ولها معان ومشروحة. زنفية تعرفون اللهجة الزنفية تقريبا يتكلمون بها قبيلتنا، يتكلمون بها في تميمون وفي توات في تط يتكلمون بها، يعني الأهل تاعينا يتكلمون بالزنفية. والهاوسة هي لغة النيجر، والزنفية هي غير الزنفية تاع شناوة تاع تيبازا. هذا مصطلحين، لذلك حتى تيبازا فيها الزنفية، لكن فيها نوع من الاختلاف في النطق. نعم، يعني من قوة فصاحته وبلاغته رضي الله عنه كان بالنسبة إليه تأليف نظم أو تأليف كتاب شيء بسيط جدا، ما كان عنده فيه مشكل تماما، خاصة في اللغة. ومما أعطاه له الله سبحانه وتعالى من المكرمات سهولة اللفظ وعذوبته. الألفاظ بتاعه سهلة وعذبة بنينة يستبنها الإنسان، سهولة الألفاظ وعذوبته رضي الله عنه وأرضاه. وتوفي في القرن الثالث عشر الهجري، ودفن بمقبرة تميمون في وسط المدينة، وقبره مدفون بجانب زوجة الشيخ محمد بن عبد الكريم المغيلي المشهور الذي حارب اليهود في الجزائر، وهي ابنة سيدي عبد الرحمن الثعالبي تاع العاصمة. شتو الحالة كيفاش مشبكة؟ باش يعرفوا الناس بأنه ما في فرق بين شمال وجنوب في الجزائر من عشر قرون، مش اليوم فقط. زوجة الشيخ محمد بن عبد الكريم المغيلي المدفون في زاوية كنت في أضرار، زوجته بنت من سيدي عبد الرحمن الثعالبي العاصمي المدفون في العاصمة، ومدفون في تميمون بجانب سيدي محمد بن أبا الزموري الذي هو من أولف من أضرار. والشيخ محمد بن عبد الكريم المغيلي أصله من مغيلة من تلمسان، أصله من مغيلة من تلمسان. هذا تقريبا صاحب الأصل اللي هو مختصر الأخضري، وصاحب النظم الذي هو سيد محمد بن أبا الزموري. عنكم كل كتاب هذا نقرأ الثمن أبيات الأولى جماعة، ثم نبدأ في الشرح بحول الله تبارك وتعالى. شكون اللي وصاني البارح على أنت؟ لا، شكون اللي وصاني البارح نجيب له؟ تفضل زيد. شكون الآخر؟ شكون اللي وصاني البارح؟ مازال ما جاش. اقرا فيه ما بنيش، وراه اللي مد لي يضرب. اقرا فيه ما بنيش، تفضل تعطيه زيد. شكون اللي اقرا فيه ما بنيش يا مولاه؟ الابيات التي بين النجوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن، الحمد لله الجزيل النعم مرشد من عن سبل الحق عام، ثم صلاة الله يتلوها السلام على رسول الله سيد الأد، وبعد فاعلم أنني قصدت إنجاز ما كنت به وعد، من نظم سهو الشيخ الأخضري معتد لكل الأوزعي، من فرط جهل وقصور فهمي وخطرات لا تزال برجز سميته وهو حريب العبقري في نظم سهو الأخضر، فالله حسبي وبه أعتصم من كل ما يشينه أو يصم، الله وإلى الرحمن أرغب في قبول هذا الشان. الحمد لله الجزيل النعم، الحمد هذا الشرح بحول الله تبارك وتعالى الذي سنبدأه اليوم سيكون شرحا مسموعا بحول الله لمن أراد أن يرجع للإنترنت يلقاه كل درس نسجله رانا ننزله في الإنترنت سيكون الشرح مسموع بحول الله وسيكون مكتوبا أسأل الله أن ييسر له الطبع. عنوانه المنهل الثري في شرح نظم العبقري عنوان هذا الشرح. يقول الناظم الحمد لله الجزيل النعم. ما هو الحمد في اللغة؟ الثناء بالجميل على الجميل. كل ثناء بجميل الثناء على الجميل يسمى في اللغة الحمد. أن تثني على رجل تقول له والله إلا أخيرت بك، والله أنت رجل طيب، والله فلان رجل طيب، هذا يسمى ثناء بالجميل. وفي الاصطلاح الثناء بالجميل على جهة التعظيم والتبجيل. قد يكون الثناء لا على جهة التعظيم وإنما من باب ذكر المحاسن فقط، ولكن يكون الحمد أحيانا يكون الحمد بالثناء بالجميع على جهة التعظيم. أنا لما أحمد لك شخص على سبيل المثال أقصد أن أعظمه في عينيك. لما نقول لك تقول لي يا باي نتعامل مع فلان في التجارة نقول لك والو فلان وخيرت به، لا، فأنا أعظمه في عينيك. هذا يسمى الثناء بالجميع على جهة التعظيم والتبجيل. ثم الشكر لغة، باش نفرق بين الحمد والشكر. الشكر لغة هو الحمد اصطلاحا. الحمد اصطلاحا واش قلنا عليه؟ الثناء بالجميل على جهة التعظيم والتبجيل، هو نفسه تعريف الشكر لغة. والشكر اصطلاحا هو صرف العبد جميع ما أنعم الله عليه إلى ما خلق له أو إلى ما خلق من أجله. إذن الشكر ما هو؟ أن يصرف العبد جميع ما أنعم الله عليه في خدمة الله سبحانه وتعالى أو من أجل ما خلق له. فأن يصرف جوارحه في طاعة الله، يديه يعاون بهم، رجليه يمشي بهم الخير، عينيه يبصر بهم الخير، أذنيه يسمع بهم الخير، يديه يساعد بهم الناس على قدر ما استطاع، العلم الذي أعطاه الله يعلمه للناس، إذا كان موظف في الإدارة يساعد الناس، إذا كان موظف في كذا يسهل للناس وكذا. هذا وش معنى الشكر؟ لذلك الحمد يكون باللسان، قولك الحمد لله رب العالمين أو كل ما يسمى حمد. لكن الشكر يكون باش بالأفعال. ولذلك كان الشكر أعم من الحمد. فالحمد يكون باللسان، أما الشكر يكون باللسان والجوارح والقلب. لذلك الله سبحانه وتعالى لما أن علم أن قليل من عباده يستطيع أن يصل إلى الشكر واش قال؟ وقليل من عبادية الشكور. قليل. الحمد كل الناس تحمد. تقول لي أني أك مريض، يقول لك مريض ولكن الحمد لله رب العالمين، لكن ما يقول لك الشكر لله. قديما قالت العرب، أحد العرب يعني كان مريضا وزاره صاحبه قال له واش راك في صحتك؟ قال له فأما حمد الله فأحمده وأما الشكر فلن أشكره. قال له علاش؟ قال له ألم يقل لئن شكرتم لأزيدنكم. أنا باغيني شكر، أنا باغي نبرة وأنت باغي تزيدني تمرضني. لذلك علق المولى سبحانه وتعالى زيادة النعمة باش بالشكر، لئن شكرتم لأزيدنكم، لئن شكرتم لأزيدنكم. أي نعمة تريد من المولى سبحانه وتعالى أن يزيدك فيها أشكره عليها. لكن الشكر للنعمة راه مو باللسان فقط، لا، راح تب الأعمال. باغي المولى سبحانه وتعالى يرقيك في منصبك؟ نعم، منصبك استغل لخدمة الناس. باغي المولى سبحانه وتعالى يزيدك في علمك؟ نعم، علمك علمه للناس. باغي المولى سبحانه وتعالى ينعم عليك في الصحة، نعم صحتك أنعم بها على الناس. باغي المولى سبحانه وتعالى يزيدك يبارك لك في قوتك، استغلها في خدمة الناس. يبارك لك في عمرك، استغلها في خدمة الناس، أو استغل في خدمة الناس، هكذا دواليك. لذلك خيركم كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، خيركم من طال عمره وحسن عمله. لأنه بعض الناس على سبيل المثال عمرهم قصير لكن عملهم، كم عاش الإمام الشافعي في رأيكم؟ الإمام الشافعي كم عاش؟ 54 54 سنة. أسس مذهبا. الإمام النووي كم عاش؟ 45 سنة. هو منظر للمذهب الشافعي. سيبويه كم عاش في رأيكم؟ من يعرف اللغة ولا يعرف سيبويه؟ كم عاش سيبويه؟ 33 سنة. وهو مؤسس علم اللغة، ولا يستطيع أي أحد أن يقرأ النحو إلا إذا رجع إلى كتاب سيبويه. وألفية العمريطي وألفية ابن مالك هي خلاصة كتاب سيبويه مع بعض الإضافات، بل حتى ألفية السيوطي مع بعض الإضافات. شوف هذا مع قلة العمر بارك الله لهم في أعمالهم، مع قلة العمر. بالعكس تجد آخرين على سبيل المثال يطيل الله أعمارهم ولا بركة فيها، عاش 80 سنة يتفكره الناس خطرة في العام يديروا له الصدقة، لم يترك شيئا لنفسه. لذلك ما ينبغي الإنسان أنه يترك نفسه هكذا. إيه؟ وهو سبحانه وتعالى مستحق لجميع المحامد. ولما علم ربنا سبحانه وتعالى بعجزنا عن حمده حمد نفسه فقال الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. بداية سورة الكهف، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، وغيرها من من الآيات. علاش؟ لما عجزنا عن حمده حمد نفسه، وإلا لما استطعنا أن نوفيه حق الحمد والثناء. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح قال لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ما نقدرش، لا ما أرني نعمة واحدة تستطيع أن تحمد الله سبحانه وتعالى عليها، إلا واحدة. لو مكثت عمرك وأنت تحمد المولى سبحانه وتعالى على نعمة البصر لم استطعت، إلا نعمة واحدة فقط. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا. ما روى مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، أو يشرب الشربة فيحمده عليها، يرضى عنه. والحمد أصل ما هو؟ الاعتراف بالنعمة لي لله. قارون عليه اللعنات سبب سلب النعمة منه، اسأل الله العافية لنا ولكم، هو عدم نسبها لله. قال إنما أوتيته على علم عندي، فازت يا رجل اللي وصلتني. كيف أوصل ديت هذا البروجي؟ يا حسرة عييت نجري باش قديت نوصل له، هودي نسيت ربي سبحانه عز وجل. قال إنما أوتيته على علم عندي. انسب النعمة لصاحبها، انسب النعمة لله سبحانه وتعالى، وانظر للمنعم المتفضل قبل أن تنظر لنفسك. نعم. وقال الحسن البصري ما من نعمة إلا والحمد لله أفضل منها. لطيفة. قال القرطبي في الجامع الصحيح أو جامع أحكام القرآن أو ما يسمى بتفسير القرطبي، الصحيح أن الحمد ثناء على الممدوح بصفاته من غير سبق إحسان، والشكر ثناء على المشكور بما أولى من الإحسان. عادة لا تشكر أحد إلا إذا أنعم عليك بإحسان، إذا أحسن عليك تشكره، لكن بدون سبق إحسان يسمى حمدا وخلاص. لذلك كان شكر الله سبحانه وتعالى واجب علينا، وعدم شكره هو سبب من أسباب سلب النعم. أسأل الله العافية لنا ولكم. الحمد لله زيد الجزيل النعم. جزيل النعم مش معناها الكثير النعم. وإن تعدوا نعمة الله, في رواية ورش ورواية حفص, وإن تعدوا نعم الله لا تحصوها, هذه المفرد وهذه بالجمع, وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فمن أراد أن يعد نعمة البصر لا يستطيع أن يحصيها ولا أي نعمة من النعم. من أراد أن يعرف حقيقة النعمة التي هو فيها فلينظر ما يخالفه من الناس. إذا أردت أن تعرف نعمة الصحة فاذهب إلى المستشفى. إذا أردت أن تعرف نعمة البصر فاسأل المكفوفين. إذا أردت أن تعرف نعمة السمع فاسأل الذين لا يسمعون. يتمنى في حياته أن يسمع آية من القرآن ولا يستطيع أن يسمعها. من حوالي شهر تقريبا امرأة عملت عملية بحوالي 400 مليون على البصر تاعها, وركبوا لها أجهزة. تقول أول ما سمعت شغلت التلفزيون على قناة القرآن وبديت نسمع. تقول عمري أكثر من 40 سنة في حياتي وأنا نتمنى نسمع القرآن فقط. إحنا الواحد تلقى عنده البصر, تلقى عنده نعمة السمع, يلحق للدار يدير غنية نتاع راي ويستمتع ويحسب روحه راه يسمع. لو أن الله سلب منك نعمة السمع في تلك اللحظة تقول له يا ربي ردها لي والله ما نزيد نسمع غير القرآن طول حياتي. تصوروا معايا شتو عظمة نعمة السمع. تصور لو أن في اللحظة التي تنظر فيها للحرام يسلب منك الله نعمة البصر, سأل الله العافية. تتمنى أن ترى ابنك الذي ولد البارحة ولا تستطيع. شتو نعمة البصر, وقيس عليها وقيس عليها وقيس عليها. إيه الحمد لله الجزيل النعم مرشد من عن سبلي. المرشد هو الهادي, المرشد هو الذي هدى الناس إلى السبل إلى سبيل الحق. ومرشد من عمي عن الصراط المستقيم. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي. قد يقول القائل باختصار, هل هذا يعني أن الله سبحانه وتعالى أراد للكفار الضلال وأراد للمؤمنين الهداية؟ لما نرى كافرا على سبيل المثال مات على كفره, وهذا هو مذهب الجبرية, يقول هل الله سبحانه وتعالى أراد للكفار أو للكفار الكفر وأراد للمؤمنين الإيمان؟ لأن المعترض منهم مش يقول لو أن الله أراد لي الكفر فلماذا يحاسبني يوم القيامة وهو الذي قدر لي أن أكون كافرا؟ تلقين؟ قل لك لا. المقصود بالهداية في القرآن الكريم في قوله يضل به من يشاء ويهدي به من يشاء, أو يضل من يشاء ويهدي من يشاء إلى آخر الآيات في هذا الباب, والكلام فيها كثير, أن الله سبحانه وتعالى لما خلق العبد خلقه على فطرته. كل مولود يولد على, طيب, خلقه على فطرته ثم رفع عنه التكليف إلى البلوغ, وهذا يتساوى فيه كل بني آدم سواء من المسلمين أو من غيرهم, مسلمون ويهود ونصارى ومجوس وبوذيين وغيرهم وشيوعيين, الكل تساوى في هذا, الكل يولد على الفطرة إلى حين ويرفع عنه القلم إلى حين البلوغ. فلو توفي صبي من أبوين يهوديين لا إثم عليهم القيامة, لا إثم عليه, وهذا لا خلاف فيه بين العلماء, لا إثم عليه يوم القيامة. ولو توفي صبي من أبوين نصرانيين لا إثم عليه يوم القيامة لأنه لم يبلغ التكليف. لما يبلغ التكليف هنا يكون محط التكليف أن الله سبحانه وتعالى بين له سبيلين, سبيل الحق وسبيل الضلال. طيب لو أنه لم تبلغه دعوة الإسلام ومات على كفره هل يحاسبه المولى سبحانه وتعالى؟ أبدا, لقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. لو أنه ولد من أبوين يهوديين وعاش في بيئة يهودية ولم يسمع عن الإسلام شيئا إلى أن مات, هذا شرط, ولم يسمع عن الإسلام شيئا إلى أن مات, فلا حساب عليه يوم القيامة لأنها لم تبلغه دعوة الإسلام. لكن لو بلغته دعوة الإسلام ولم يسلم فإن الله سبحانه وتعالى سيحاسبه يوم القيامة على كفره. قل في قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم فأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. كانوا كفار هديناهم هديناهم على أرشدناهم علمناهم الطريق المستقيم لكنهم هم من اختار العمى على الهدى. كذلك اليهود والنصارى في زماننا وصلتهم دعوة الإسلام وتصلهم دعوة الإسلام يوميا لكن هم أو بعضهم أو أغلبهم هو من ارتضى أن يبقى على يهوديته وهو من ارتضى أن يبقى على نصرانيته وعلى بوذيته وعلى كفره وشركه. لذلك يحاسبه المولى سبحانه وتعالى. اللهم إذا لم تبلغه دعوة الإسلام قط ولم يسمع عن الإسلام شيئا هناك المولى سبحانه وتعالى يوم القيامة سيضمه مع أهل الفترة الذين قال فيهم وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. نعم مرشدي من عن سبل الحق عمي زيد. ثم صلاة الله يتلوها السلام. من عادة المؤلفين أنهم يبدأون بالبسملة ثم الحمدلة ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبدأون بها اقتداء بكتاب الله في بداية بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي أيها الذين آمنوا صلوا عليه. فالمولى بدأ كتابه بالبسملة ثم بالحمد لله رب العالمين ثم أوجب علينا الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم قال ابن عطية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في كل حال واجبة وجوب السنن المؤكدة التي لا ينبغي تركها ولا يغفل عنها إلا من لا خير فيه ولا يغفل عنها إلا من. والثواب في الصلاة ثواب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كثير وجمعها العلماء في مؤلفات في فضل الثواب ثواب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ربما الحديث المشهور والذي يعرفه كل الناس من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله بها عليه عشرا وحدة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد يصلي الله بها عليك. سؤال مطروح من أكون أنا العبد الضعيف الذليل الذي يذكرني ربي عشر مرات في السماء بسبب صلاة واحدة صليت بها على نبيه صلى الله عليه وسلم ولا واحدة. شوف الفضل العظيم الذي نغفل عنه نحن. حتى قال بعض العلماء من أراد الله من أراد الله من الله أن يبسط له من النور في قلبه فليكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إني أحب أن أصلي عليك فكم أجعل لك من صلاتي؟ أنا أبغي أصلي عليك ياسر فكم أجعل لك من صلاتي؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم الثلث. قال له زيدني ما يكفيني يعني الثلث تقول لي ثلث. قال له النبي صلى الله عليه وسلم النصف فاجعل لنفسك من صلاتك علي النصف. قال له زدني يا رسول الله ما يكفيني. قال له فالثلثان. قال له زدني يا رسول الله. قال له فكله يعني كل وقتك صلي علي. قال له أجعل لك كل صلاتي يا رسول الله. واش قال له النبي صلى الله عليه وسلم إذن يغفر ذنبك وتكفى همك. كل ما يهمك في الحياة يغفر ذنبك وتكفى همك وفي رواية وتقضى حوائجك. شفتوا باب من أبواب الفرج اللي غافلين عليه احنا؟ سؤال كم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم من مرة في اليوم؟ هذا أطرحه على نفسي ثم عليكم. كم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم من مرة في اليوم؟ ينبغي للمؤمن أن يتخذ منها وردا. ربما يقول لك يعني أنا لا أحس بفضلها أو بعظمتها أو بأنوارها. يقول لك يكفيك من نورها. الحسنات ما تقدر تحسبها من متفقين. يكفيك من نورها أن كل صلاة تصلي بها على النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الله بك يصلي الله بها عليك 10 مرات لها تكفيني. كل ملائكة السماء تعرف اسمك باسمك كاملا، فلان بن فلان في مشون في طمرست، كل ملائكة السماء تعرف اسمك. تعرف شو السبب؟ لأن الله يذكرك في السماء في كل وقت وحين. بل حتى الملائكة لما تتعاقب مع بعضها، الملائكة التي يتعاقبون عليه، تتعاقب عليكم ملائكة في الليل والنهار، والملائكة السياحين في الأرض الذين يتبعون حلق الذكر، كلها تعرف أسماءك، كلها تعرف أسماءك. سيدنا أبو ذر الغفاري رضي الله عنه، كانت الملائكة تتناجى باسمه في المدينة. لما يفوت ملك حدا ملك يقول له ذاك أبو ذر، ملائكة يعرف اسميته. يا جماعة شفتوا فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يلا دينا الوقت ياسر، ولكن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تستحق ذلك يا جماعة. ثم صلاة الله يتلوها لا ينبغي لمن صلى عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يفصلها عن السلام أو عن التسليم. ما يقولش اللهم صل على محمد فقط، لا، اللهم صل على سيدنا محمد وسلم تسليما. لا ينبغي الفصل بين الصلاة والتسليم. طيب، ولفظ السيدي كان يقول لك ما وردت في النصوص. طيب، قال أبو عبد الله الأبي شارح صحيح مسلم، وما يستعمل من لفظ السيد والمولى أحسن وإن لم يرد به نص، والمستند فيما صح من قوله صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر. وبعضهم قال، يواصل كلامه، وبعضهم قال إن لفظ السيد لا تطلق إلا على الله، ومن إطلاقها على غير الله قوله تعالى وسيدا وحصورا ونبيئا، في قصة سيدنا يحيى عليه السلام، وسيدا وحصورا ونبيئا من الصالحين. منها أجاز العلماء إطلاق السيد على الفاضل من الناس. إذا جاز إطلاق السيد على الفاضل من الناس، ألا يجوز إطلاقها على النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ نعم، قال العلماء في لفظ التشهد، في لفظ التشهد ينبغي أن يقرأه الإنسان أو المصلي بنفس الرواية التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، على محمد وآل محمد، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى، إلى آخر الحديث أو إلى آخر الصلاة. لكن في غير الصلاة التي هي في التشهد لا ينبغي للمسلم أن يترك سيادة النبي صلى الله عليه وسلم، بل وليست من الأدب. قال محمد صلى الله عليه، قرينك مصطلحنا العامي، ينبغي أن يعظم النبي صلى الله عليه وسلم في مكانته التي وضعه الله سبحانه وتعالى فيها. ثم صلاة الله يتلوها السلام على رسول الله سيدي الأنام. الأنام هم الخلق أجمعين، جميع المخلوقات إنسهم، ومحمد سيد الكونين والثقلين والفريقين. الكونين ما هما؟ الفريق سيد الكونين والثقلين، الإنس والجن، والفريقين العرب والعجم. سيد الأنام. وبعد، فاعلم أنني قصدت إنجاز ما كنت به وعدت. وبعد ظرف استأنف به الكلام، ثم الخطاب لنا. فاعلم أيها السامع أو أيها القارئ أو أيها المتلقي، اعلم أنني قصدت إنجاز ما كنت به وعدت فلان بن فلان، ولم يذكر اسمه. جاءه واحد الناس قال له يا شيخ لو تنظم لنا باب السهو من كتاب الأخضر، ووعده بذلك ووفى بوعده رحمه الله تبارك وتعالى. وبعد، فاعلم أنني قصدت إنجاز ما كنت به وعدت من نظم سهو الشيخ الأخضري، معتذرا لكل لوذعي. نخلوها الغدوة إن شاء الله بحول الله تبارك وتعالى. قرأوها جماعة. الحمد لله الجزيل النعم مرشد من عن سبل الحق، ثم صلاة الله يتلوها السلام على رسول الله سيد، وبعد فاعلم أنني قصدت إنجاز ما كنت به من نظم ساهو الشيخ الأخضري، معتذرا لكل لوذع من فرط جهل وقصور فهمي وخطرات لا تزال برجز سميته وهو حريب العبقري في نظم ساهو الأخضري. فالله حسبي وبه أعتصم من كل ما يشينه ويصل، ثم أقول وإلى الرحمن أرغب قبول هذا الشان. وصلى الله على سيدنا محمد. هات اللي عندك.